وحين من بشير الواسطي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن علي بن حسين. علي بن حسين ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان بن عفان وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد. وهذه هي كلمة لأن عثمان رضي الله عنه قال أبو عمر. ويقال أنه هو أبو عبد الله وهو الذي عبد الله كان يعني من أحلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات صغيرا لأنه نقره ديك مع عينه فمات ولكنه مشهور بكل يقال لكل أبو عبد الله ويقال أبو عمر ولكن شهرة كنيته من أبو عمر على هذا الذي في الإسلام الذي هو عمر بن عثمان. وسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرجها أصحاب كتب الستة. عن جابر وعبد الله بن عمرو. جابر بن عبد الله أحد السبع المكثرين لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو أحد العباد له أربعة وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا. يعني هذا خلاف عن عبد عمرو. عمر نعم عمرو كلام يعني عمرو هو المعروف والمشهور وقالوا ان عمر ما هو وهم وهذا في الاختلاف بين عمر وعمر بن عثمان هو عمر بن عثمان وليس عمر بن عثمان. قال رحمه الله تعالى باب لا يتوارث اهل ملتين. قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا حصين بن نمير عن ابن ابي ايلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يتوارث اهل ملتين. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر الا من حديث ابن ابي ايلى. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في ابطال ميراث القاتل. اورد ابو عيسى حديثين ذهبوا لا يتوارث اهل ملتين. والمقصود من الملتين بعض أهل العلم قال المقصود منها الإسلام والكفر وبعضهم قال للعموم يعني أي ملتين من ملة الكفر يعني سواء من الإسلام والكفر أو بين ملة الكفر فإنه لا توارث بينهم فلا يرث اليهود النصراني ولا النصراني يرث المجوسي وهكذا لأنه لا توارث بين أهل الملتين. فبعض أهل العلم قصر ذلك على الإيمان على الإيمان والإسلام على الإيمان والكفر الإسلام والكفر يعني قالوا أن هذا مثل لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم وأن قول لا توارث بين الملتين أي الإسلام والكفر. وبعضهم قال إن المقصود من ذلك الملل المختلفة ولهذا جاء في بعض الروايات لا توارث بين أهل الملتين شتى لا توارث بين أهل الملتين شتى ومقصود ذلك أن ملة الكفر لا يرث بعضهم بعضا في حكم الإسلام وهناك ألفية في الفرائض اسمها حمدة الفارغ ولها شرح اسمها عبد الآية وكان يعني يعنى فيه بذكر المسائل وذكر القضيحة وذكر العلمة الذين قالوا بها وكان أن أذكر أنه قال يعني في هذه المسألة ما هو الكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل يعني ذكر أقوال الأئمة الأربعة. مالك الشافعي قالوا أن الكفر ملة واحدة ولهذا يعني لا توارث بين الملتين يعني بين الإيمان والكفر الإسلام والكفر. ومالك قال أنها ثلاث ملل اليهودية ملة ونصارى ملة وما سواها ملة وما سواها ملة من سائر الأديان والنحل. والإمام أحمد قال إن الكفر ملة شتى وأنه لا توارث بين أهل ملتين. وأما مالك فإنه يعني التوارث في حدود يعني هذه يعني هذه الملل لا يرث بعضها بعضا يعني لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم وكذلك يعني اليهودي لا يرث المجوسي وهكذا لأن لأن الذي هذه الثلاثة فقط اليهودية والنصرانية وسبعون سوى ذلك. وأما أحمد فإنه قال إن أي ملتين لا توازن، إن قام يعرف المجوسي والمجوسي لا يعرف اليهودي وهكذا. هي يعني جيدة وعظيمة. قال وأثر اختلافهم قد ظهر، اختلاف الآن رابع في ميت من المجوسي قبر وخلف ابنا أول المجوسي وثانيا من وثن المنحوسي وثالثا أيوة وقد تنصر ورابعا هويد ثم حضر. أربعة يعني كفار يعني جاءوا يعني يطلبوا من غافل. فأبو حنيفة والشافعي يعني ورثوهم جميعا لأن الكفر التي واحدة عندهم، يعني يرث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني كلهم يعني يرثون بغير واحد لأن الكفر منه واحد. والإمام الشافعي مالك قال أن التوارث بين يعني هذه الملة الثلاث فقط. وأما الإمام أحمد فيقول أن هناك توارث بين أي الملل فلا يرث يعني فريات كذا. قلت عند أبي حنيفة والشافعي ميراثه وكذا بين الأربعة هؤلاء كلهم يرثون. ومالك ورثه للمثني في الوثني وللمجوسي باتفاق بين، لأن المجوسي والوثني كلها ما عدا خارجة عن اليهودية النصرانية وما سواها ملة واحدة. وأحمد خصه بالمجوسي للاستواء في ملة الخسيس، لأن هذا مجوسي وهذا مجوسي، فالميراث عند الإمام أحمد المجوسي يرث المجوسي والباقيين لا يرثون. ولا الحديث صحيح جاء هنا ذكر فيه ابن أبي ليلى، ولكنه جاء عن عبد الله بن عمرو العاص من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح، وهو فيه ولفه لا يتوارث من اثنتين شتى، وهو في سنن أبي داود. قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة. عن حصين بن نمير من هو؟ حصين بن نمير لا بأس به أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء وحفظه جدا أخرجه أصحاب السنة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن ثابت المكي هو صدوق خرجه أصحاب الستة. عن جابر الله عنه رضي الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إفراد ميراث القاتل. قال حدثنا قشيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا قشيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال القائل لا يرث. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك. ثم أورد أبو عيسى باب ميراث القاتل القائل ميراث القاتل لأنه لا يرث، وذلك أن كما يقولون في قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. فإذا قتل مورثه فإنه لا يرثه ولا ليس له ميراث، وسواء كان ذلك القتل يعني خطأ أو عمدا فإنه لا يرث. والقاتل لا يرث من قتله ولو كان خطأ، يعني كل ما أوجب يعني قصاصا أو دية أو كفارة فإنه يعني يمنع من الميراث. وهذا مما هو الإرث كما ذكر الرحبي قال ولمنع الشخص من الميراث فحجة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. رق وقتل واختلاف ديني، فمن أسباب منع الميراث هو القتل، ومن فعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه. والحديث في إسناده ضعف ولكن جاء له شواهد يعني تدل على ثبوت أن القاتل لا يرث. قال حدثنا قتيبة عن الليث قتيبة بن سعيد ثقة رضي الله عنه ستة، وليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة و عن إسحاق بن عبد الله هو مسروق أخرج أصحاب السنن نعم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث المرأة من جهة زوجها والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل هناك ثلاثة أولاد وست بنات وأمهم لم يكن نصيب كل واحد منهم بارك الله فيكم المسألة فيها يعني زوجة يعني مات الميت عن زوجته وعن أولاده يعني ثلاث بنين وثلاث بنات ست بنات ست بنات وثلاث بنين يعني فيكون الميراث يعني الأم لها السدس كمل بوجود الفرع الوارد يقول عز وجل ولهن فإن كان فولد فلهن الثمن إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركوا والباقي يكون للأولاد والبنات للذكر والصبي فيها. يقول ثلاثة إخوة يرثون قطعة أرض يريد اثنان بيعها والثالث يمنعهم علما بأنهم محتاجون للمال ويمنعهم لمصالح العامة. أقول مثل هذا إذا كان ما اتفقوا هنا بينهم على قسمة فالذي يريد القسمة يعني له أن يتقدم يعني بالشكوى إما بالقسمة وإما بالبيع إن كان ما يقوى القسمة فإنه يقسم وإن كان لا يقوى القسمة فإنه يعني يكون البيع والقاضي ينظر فيما فيه مصلحة. قسم رجل قبل وفاته تركته على زوجته وابنه وبنته بالسوية ونفذت بعد وفاته فهل للابن أن يعترض على القسمة؟ كيف نفذت بعد وفاته؟ هو وافق عليها ولا ممانع فيها؟ على كل يعني كل إنسان يقسم يعني ميراثه في حياته هذا لا ينبغي وإنما عاد الإنسان إذا أراد أن يعطي يعطي ولكنه يعدل بين البنين والبنات بحيث يعني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وإذا كان أن العطية يعني حصلت